إذا تزوجت المرأة وهي تريد الطلاق دون علم الزوج بالخلع مثلا ترجع زوجها الأول. العبرة كما ذكرنا بنية الزوج وليس بنية المرأة. المرأة إذا فعلت ذلك صح العقد، لأن الطلاق ليس بيدها حتى لو اختلعت بعد أن يحصل الوقت.